حسين وابراهيم اللو صاحبي تعي طارق وعكابيل واسق انك من وعلي تيتي اخويا ساكن لك مراك وجمعة وبيت البلاد خالي شوفوا تحلب ويني وصل ما يبغش ولاد العسل حتى واحد ما يحكي لي مربيه على يدي وطور لي مطور راح